وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته Thank you.

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته فصلت آياته أعجمي وعربي فصلت آياته فصلت الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رب بك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد يا تحت الليلة والله تحت الليلة والله تبي جل بعد كده والله يا ولد كده عسل إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة ما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي

Thank you.